بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه ابن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، رفع شأن العلماء وأعلى منزلتهم في الدارين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، علم الفقه وبينه غاية التبيين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته وسلك طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا انتهينا في المجلس السابق من شرح باب الاستنجاء والاستجمار من هذه الرسالة الموجزة المباركة الضرورية في علم الدين للفقيه المفسر العالم بمحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. وقبل البدء في شرح ما نرغب شرحه في هذا المجلس، كان ورد سؤالان في خاتمة المجلس السابق، أرجعنا الجواب عنهما إلى مجلس قادم، وهذا أوان الإفاضة في الكلام عنهما. أما السؤال الأول فهو: هل يجوز الاستجمار بقشور الفواكه والنباتات غير المستفاد منها، أم أنها تدخل فيما هو محترم مما نهى العلماء عن الاستجمار به؟ الحقيقة أنني لم أجد في كلام المتقدمين من الفقهاء المالكية من نص على ورق الشجر، لكن تطرق له الشافعية والحنفية، قال الماوردي في الحاوي: وأما ورق الشجر فإن جف ظاهره وباطنه أو جف ظاهره دون باطنه جاز الاستنجاء به إذا كان مزيلا، وإن كان ندي الظاهر ففي جواز الاستعمال وجهان كالحجر الندي، وهو كذلك عند أيضا الشافعي أنه غير مكروه كما نص عليه يعني في الرسالة، لكنهم كما نفهم من كلام الشافعية هنا اشترطوا شرطين. الشرط الأول هو الذي ذكرناه يعني سابقا في المجلس السابق، وهو ألا يكون علفا للبهائم. والشرط الثاني الذي ذكره الماوردي هنا ألا يكون نديا أي رطبا، لأنه يختلط ما به يعني ما كان نديا يعني فيه ماء كورقة سقطت من شجرة أو قطعها الشخص من شجرة وهي خضراء، فما يختلط ما فيها من ماء بالنجاسة فلا يزيل. أما الحنفية فإنهم نصوا على الكراهة، بل اعتبروه من 13 التي يكره الاستنجاء بها، قالوا: وهي العظم والروث والرجيع والفحم والطعام والزجاج والورق والخزف والقصب والشعر والقطن والخرقة وعلف الدواب مثل الحشيش وغيره. وبناء على ما ذكرناه سابقا في المجلس السابق من أن ما له حرمة لا يجوز الاستنجاء به، يمكننا أن نقول في ورق الشجر أن له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مما تأكله البهائم كالحشيش وبعض النباتات، فليس البهائم لا تأكل كل الشجر، فهذا لا يجوز الاستجمار به، ما تأكله ابتداء لا يجوز الاستجمار، لا يعني لا ينبغي الاستجمار به لأنه لدواب بني آدم. وإذا كان ورد النهي عن الاستجمار بالروث لأنه طعام بهائم الجن، فبهائم الإنس من باب أولى. الحالة الثانية أن لا يكون هذا الورق مما تأكله الحيوانات كاليابس وأغصان الشجر الغليظة، فهذا يجوز الاستجمار به بشرط، الشرط الذي ذكرناه قبل قليل، ألا يكون نديا رطبا، لأن من شرط ما يستجمر به الإنقاء، والرطب الندي لا ينقي. وهذا يعني يمكن أن يكون قاعدة في مثل هذه هذا النوع من ورق الشجر وأغصانها. لكن في الحقيقة اليوم الأمور تقدمت جدا، فمن عندهم بهائم صاروا ما لا تأكله البهائم ابتداء فإنهم يطحنون لها، فهناك مكائن خاصة، أجهزة خاصة لطحن أغصان الشجر الغليظة أو جذوعها، يطحنونها ستكون مثل الدقيق أو مثل الدقيق الخشن، وتعطى للبهائم وتأكلها وتستفيد منها. لكننا نتكلم عنها في أصل ابتداء، كان يكون الإنسان في صحراء ويجد عود شجرة يابس ولا يجد غيره، فيجوز له الاستجمار به، وليس هذا مما له حرمة. أما السؤال الثاني فهو هل يعتبر السماح للحيوانات بالتخلي في طرق الناس، هل تأخذ حكم الحديث الذي ورد وذكرناه في المجلس السابق، اتقوا اللاعنين؟ قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال البول في قارعة الطريق وفي الظل، واتقوا الملاعن الثلاثة إلى آخر الحديث. وهذه الصورة تظهر جلية في الحقيقة في من تعوده بعض الناس من اصطحاب حيواناتهم معهم في الطرقات، سواء كانت كلاب أو قطط أو غير ذلك. نحن لا نتكلم عن حكم اقتنائها، وإنما نتكلم عن السماح لها لهذه الحيوانات أن تتخلى في الطريق. فنقول والله أعلم إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم دواعيه ووسائله، هذه قاعدة، ويمكن وننزلها على هذه المسألة، فنقول إن اللعن الوارد في البول في طرق الناس وظلهم هو بسبب تنجيس الطريق والإضرار بالناس، فكذلك التسبب في ذلك بالمرور بالحيوانات نجسة العين كالكلاب ونحوها، وهي ما لا يؤكل لحمه كما سيأتي معنا، فبولها وروثها نجس، وتركها تقضي حاجتها في طريق الناس تأخذ حكم قضاء الشخص حاجته في الطريق، لأن الشارع إذا حرم شيئا حرم ما يؤدي إليه. وأيضا الشريعة جاءت بمثل هذا في مثل منع الإنسان حيوانات، وأشرنا لها في المجلس السابق، حيواناته من أن تؤذي الناس وغير ذلك من المسائل التي سترد معنا في أبواب الفقه. هذا ما رغبت أن نبدأ به في هذا المجلس، ثم نعود الآن إلى ما نرغب شرحه من كلام ابن جزي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النجاسات. نعم. والنجاسة هي البول والغائط والودي والمذي والمني والصديد والدم الكثير والخمر ولحم الميتة وعظامها ولحم الخنزير وعظامه وبول كل حيوان محرم. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحكام الطهارتين الصغرى والكبرى وما يوجبهما تكلم كما أشرنا لذلك عن أحكام تطهير النجاسة، وكنا ذكرنا في مفتتح المجلس السابق أن المصنف عقد بابا لبيان حكم النجاسات وكيفية التطهر منها، سواء كانت النجاسة مما يخرج من بدن الإنسان كالبول والغائط وما مثلها كالمذي، أو كانت النجاسات الطارئة على ثوب الإنسان وبقعته، وأنه لما كان بدن الإنسان أشرف ابتدأ بها، فعقد بابا للاستنجاء والاستجمار تكلمنا عنه في المجلس السابق، ثم أتبعه بباب عن النجاسات، وأن هذا أيضا بخلاف فعله رحمه الله في كتابه القوانين حيث قدم باب النجاسات على باب الاستنجاء. فقول المصنف رحمه الله تعالى باب النجاسات، أي هذا باب لبيان النجاسات وما يتعلق بها. والمؤلف رحمه الله تعالى كما هي عادته في هذا الكتاب اختصر كثيرا في هذا الباب، بل اكتفى فيه بذكر موضوعين فقط. الموضوع الأول تعداد النجاسات، وهو ما قرأه القارئ قبل قليل. والموضوع الثاني ماذا يجب على المصلي من إزالة النجاسة قبل صلاته. فقوله هنا باب النجاسات فيه يعني يدل على أو فيه مسألتان. المسألة الأولى أن النجاسات متعددة وليست واحدة، ولذلك لم يقل باب النجاسة، والتعدد أيضا شامل لتعدد الصفة وتعدد النوع كما سيأتي معنا. المسألة الثانية النجاسة في اللغة مأخوذة من النجس، وهو الدنس، وهو اسم لكل ما يستخبث أو يستقذر، والمستخبث أيضا شامل لما ثبت بالطبع أو بحكم الشرع حتى وإن رغبته النفوس أو بعضها. ولذلك المازري في شرح التلقين يقول أن فمن النجاسة ما يثبت له هذا المعنى وهو الاستقباح بحكم الشرع بحكم الطبع والشرع. ألا ترى أن الغائط والبول والدم مما تعافه النفوس وتستقذره الطباع، ورد الشرع فيه أو والشرع ورد بمثل ذلك فيه. ومن النجاسات ما لا تستقذره النفوس كالخمر، ولكن الشرع ورد بأنه خبيث مجتنب. ومن النجاسات أيضا قوله تعالى إنما المشركون نجس فإنهم وإن كانوا بما شهد ببعضهم أو بما شهد به بعضهم نظيفة أبدانهم وثيابهم فإن معهم صفة لازمة هي أخبث وأحق بالاجتناب من غيرها من النجاسات، وهي الكفر بالله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر 13 نجاسة مفرقة بين ما أصله من الإنسان وما أصله من الحيوان ونوع ثالث ليس من الإنسان ولا من الحيوان. أما في كتابه القوانين فإنه في الحقيقة أطال الكلام عن أو عقد بابا كاملا للنجاسة وذكر فيه مسائل كثيرة، وتكلم عن تقسيم النجاسة بحسب علاقتها بالحيوان أو بالإنسان، فقال نجاسة الحيوان كذا وأما الأبوال فكذا، ثم ذكر حكم كل نجاسة لوحدها، ثم العجيب أنه قال تلخيص ولخص النجاسات كلها، فقال تلخيص النجاسات المجمع عليها. وأنا في الحقيقة يعني هذه المسألة ستفيدنا مسألة بعد قليل في طبيعة كتاب الضروري في علم الدين، يعني نستنتجها مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مثل هذا الموضع من كتاب القوانين. قال: تلخيص النجاسات المجمع عليها في المذهب 18: بول ابن آدم الكبير ورجيعه والمذي والودي ولحم الميتة والخنزير وعظمهما وجلد الخنزير مطلقا وجلد الميتة إن لم يدبغ وما قطع من الحي في حال حياته إلا الشعر وما في معناه ولبن الخنزير والمسكر وبول الحيوان المحرم الأكل ورجيعه والمني والدم الكثير والقيح الكثير. والمختلف فيها في المذهب 18: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام وبول الحيوان المكروه الأكل وجلد الميتة إذا دبغ وجلد المذكى المحرم الأكل ولحمه وعظمه ورماد الميتة وناب الفيل ودم الحوت والذباب والقليل من دم الحيض والقليل من الصديد ولعاب الكلب ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير ولبن مستعمل النجاسة وعرق مستعمل النجاسة وشعر الخنزير والخمر إذا خللت. انتهى كلامه. فظهر بهذا أن المصنف رحمه الله إنما ذكر في هذا الكتاب وهو الضروري في علم الدين المتفق عليه في المذهب دون ما كان فيه اختلاف، ولأنه المسائل التي ذكرها هنا في هذا الباب كلها مما نص في القوانين على أنه من المتفق عليه في المذهب. والغالب من تتبع كلامه في المسائل التي مرت بنا أنه في الغالب أنه يختار المسائل المتفق عليها في المذهب أو الراجح فيها في المذهب، فلا يأتي بقول أو باختيار ضعيف في هذا الكتاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النجاسات كما ذكرنا قبل قليل، ويعني يمكن تقسيمها إلى 3 أنواع. النوع الأول النجاسة الخارجة من الإنسان، فقال: والنجاسة هي البول والغائط والودي والمذي والمني. والقاضي عبد الوهاب في التلقين يقول: كل مائع خرج من أحد السبيلين فهو نجس، وذلك هو البول والغائط والمذي والودي والمني. فهذه كلها خارجة من أحد السبيلين، والمقصود بالسبيلين هما الذكر والدبر أو القبل والدبر. أما البول والغائط فسبق بيان معناهما، وهما نجسان باتفاق العلماء، قليلا كان أو كثيرا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره تحت باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول من بوله. وفي رواية: لا يستنزه من البول، وعند غير الإمام مسلم: لا يستبرئ باللياء. والاستبراء والاستنزاه هو التنظف من البول، كما أن جميع أحاديث الأمر بالاستنجاء والاستجمار كلها دالة على أنها نجسة، لأنه لا يؤمر المسلم بالاستنجاء والاستجمار إلا لأن ذلك نجس. والغائط أيضا قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، دليل على أن الغائط نجس يوجب الوضوء. وأما الودي فيأخذ حكم البول كما ذكرنا سابقا في مجلس سابق، لأنه يكون مرافقا له، لأننا قلنا إن الودي هو ماء يخرج بعد البول مباشرة أو قبله مرافقا له. والمذي أيضا مثله، قد ورد الأمر بغسله كما ذكرنا ذلك في عدة مجالس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك لما سأله علي رضي الله عنه عن طريق المقداد عن المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ، فدل أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر على أن المذي نجس. ولذلك قال ابن شاس المذي نجس بإجماع، وفي معناه الودي. أما المني فهذا من النجاسات المختلف فيها بين الفقهاء. المالكية كما ذكر المصنف هنا يرون أن المني نجس، وهو المصنف رحمه الله في القوانين أشار للخلاف فقال وأما مني ابن آدم فنجس، خلافا للشافعي وابن حنبل، فدل ذلك على أن هذا يعني رأي للمالكية فقط. والمازري رحمه الله يقول وأما المني فقد اختلف الناس فيه، فذهب مالك إلى أنه نجس ووافقه أبو حنيفة على ذلك، إلا أنه أجاز إزالة يابسه بالفرك، وذهب الشافعي إلى أنه طاهر. ثم ذكر المازري سبب الاختلاف، قال وسبب اختلاف المذهبين اختلاف الروايتين. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. قال الأصيلي حديث الفرك مضطرب الإسناد وليس يختلف أو يختلف في صحة حديث الغسل. ومع هذا يقول المازري ومع هذا الترجيح الذي ذكره الأصيلي فإن يعني المني مائع خرج من مخرج البول فوجب أن يكون نجسا لسلوكه مسلك النجاسة. ورجح يعني القول الثاني وهو قول الشافعية والحنابلة وغيره أن المني طاهر لأنه مائع يتكون منه حيوان فوجب أن يكون طاهرا. وأيضا صريح فعل عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تقول أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فلو كان نجسا ما اكتفت فيه بالفرك في يابسه. وهذا لعل هذا هو الصواب الذي يعني تطمئن له النفس. لكن لو اختلط المني بالبول أو بالمذي وهذا يحصل أحيانا فإنه يكون نجسا يجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منه. وهذا متى يكون؟ يكون غالبا الاحتلام غالبا لا يخرج معه لا يخرج إلا المني. أما المني إذا خرج عن جماع أو مباشرة فإنه في الغالب يسبقه خروج المذي، لأن المذي يخرج بعد اشتداد الشهوة ويكون غالبا قبل المني. فإذا اختلط المذي مع المني فالغالب أنه يكون نجسا. فلو أصاب الثوب أو الملابس منه شيء فيجب غسله. ثم ذكر المصنف نوعين من النجاسة لا يخرجان من السبيلين ولكنهما متعلقان بالإنسان، فقال والصديد والدم الكثير. الحقيقة أنه يعني هذا العبارة هذا وهذين النوعين من النجاسة يظهر لي أنه لا بد من الجمع بينهما عند القراءة، لأن وصفهما بالكثير هو وصف للصديد وللدم. فالذي يظهر أنه لا بد عند يعني الشرح أو القراءة أن نقول والصديد والدم الكثير، فالكثير هنا وصف للصديد وللدم، لأنني لم أجد أحدا اعتبر القليل من الصديد نجسا يجب تطهيره، بل هو من المعفو عنه. ولذلك المصنف رحمه الله في كتابه القوانين قال وأما الصديد والقيح فقيل يعفى عن قليله كالدم، وقيل هو كالبول. فإن شبهناه بالدم كما هو رأي المصنف رحمه الله فالدم يعفى عن قليله، فالصديد إذن من باب أولى. أما الصديد فهو ماء الجرح الرقيق الذي يخالطه دم قبل أن تغلظ المدة أو المدة، والمدة هي النفرة إذا غلظت واسودت. ويأخذ حكم الصديد أيضا القيح، وهو يعني الخرشي يقول مثل الصديد في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات وما يرشح من الجلد إذا كشط، وما يسيل من نفط النار ومن نفطات الجسد في أيام الحر. والقول بنجاسة الصديد نقله أبو ابن القاسم عن الإمام مالك في سؤالاته. وأما الدليل على أن الصديد وما ماثله نجس فهو لأنه متولد من الدم، والدم كما سيأتي معنا نجس، وما تولد من النجس فهو نجس مثله، لا سيما وأنه غالبا ما تختلط هذه الأشياء بالدم ويظهر معها. وابن قدامة رحمه الله يقول ثبتت النجاسة في الصديد لأنه مستحيل من الدم إلى حال مستقذرة، إلى حال مستقذرة. والحقيقة أحيانا قد نضطر للاستشهاد بكلام بعض الفقهاء من المذهب الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، لأن بعض الأدلة تكون قد ذكرت عندهم أوضح مما ذكره المؤلف أو غيره من الفقهاء المالكية، مع أننا أكدنا على أننا لا نريد أن نتطرق للخلاف العالي في المسائل. المقصود هنا أن النجاسة في الصديد ثبتت لأنه مستحيل من الدم، يعني متحول من الدم، هو في أصله دم تحول إلى صديد فيأخذ حكم أصله وهو الدم. ولذلك ثم قال المصنف والدم الكثير. المصنف هنا اقتصر في الكلام عن الدماء بهذا اللفظ الموجز فقال الدم الكثير، بخلاف كلامه في القوانين فإنه قال وأما الدماء وذكر تفصيله، فقال وأما الدماء فالدم الكثير من الحيوان البري نجس، والقليل منه معفو عنه وحده الدرهم البغلي. وقال ابن وهب قليل دم الحيض وكثيره نجس، وفي نجاسة دم الحوت والذباب قولان. فالدم أنواع وليس نوعا واحدا، لكن المصنف هنا اكتفى بقوله والدم الكثير، يعني أنه من أنواع النجاسة. فهنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن قوله الدم يشمل جميع أنواع الدماء، دم الشخص نفسه ودم الحيض والنفاس ودم الحيوان بأنواعه، فكلها حكمها في لفظ المصنف واحد، وهو اعتبار الكثرة والقلة فيه. المسألة الثانية، المصنف رحمه الله تعالى ربط نجاسة الصديد كما يظهر والدم بالكثرة، فهو دليل على أن الدم القليل أو الصديد والصديد القليل لا يعتبر نجاسة. فما مقدار القليل حتى نعرف الكثير؟ سبق قبل قليل قال المصنف في القوانين وحده الدرهم البغلي، وحده الدرهم البغلي، يعني حد القليل هو ما ماثل الدرهم البغلي، وهذا هو التقدير الراجح، لأن من الفقهاء من قدر القلة بما لا يتفاحش في النفس. ولو قلنا بهذا التقدير وهو ما لا يتفاحش في النفس لا اختلفت اختيارات الناس، فما أراه أنا فاحشا قد لا تراه أنت فاحشا، وما ولا يراه فلان أيضا فاحشا وهكذا. ثم إنه سيفتح للوسواس بابا كبيرا، فمصاب بالوسواس ولو نقطت به نقطة مقدار شعرة فإنه يرى أنها كثير وأنها متفاحشة في نفسه، فيؤدي به إلى زيادة الوسواس. ولذلك الفقهاء رأوا أنه بمقدار الدرهم البغلي، والدرهم البغلي هو بمقدار تقريبا العملات المعدنية الصغيرة عندنا في السعودية، بمقدار القرش الواحد وهو 5 هلالات، يعني قدر أكبر من رأس من ظفر الأصبع الإبهام لليد المتوسطة. واختلف العلماء هذا من باب الفائدة في تسميته بالدرهم البغلي، فقيل نسبة إلى ملك من ملوك الروم قبل الدولة العثمانية، وقيل لأنهم كانوا يضعون درهما في يد البغل. لكن خليل رحمه الله في التوضيح يقول: والمراد بالدرهم أو المراد بالدرهم قال هو الدرهم البغلي، أشار إليه الإمام مالك في العتبية ونص عليه ابن رشد، وهو الدائرة التي تكون في بياض الذراع من البغل والخنصر. وقال قال مصنف الإرشاد في العمدة: والمراد والله أعلم مساحة رأسه لا طوله، فإن طوله أكثر من الدرهم. المقصود أن مقدار هذا هو مقدار القلة والكثرة. المسألة الثالثة: ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع على أن الدم المسفوح عند التذكية نجس لظاهر قول الله عز وجل: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. و الله عز وجل أو القرآن هنا أطلق فوصف كل دم مسفوح بكونه رجسا، والدم المراق أيضا في الحياة هو دم مسفوح، فالدم المسفوح هو الذي خرج عند ذبح البهيمة، و فما يخرج منها في حياتها فهو دم أيضا نجس. لكن إذا سكنت البهيمة وماتت ذبحت أو دكيت وماتت فالدم الباقي في أجزائها يعتبر طاهرا. هذا ما يتعلق بالدم دم البهيمة. أما دم الإنسان فالدليل على أنه نجس ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدماء، وقوله أيضا في دم المرأة المستحاضة: إنما ذلك عرق. قالوا: فكما أن دم المستحاضة خرج من عرق فسائر دم الإنسان خارج من عرق. ومن العلماء من يرى أن دم الإنسان لا يعتبر نجسا، لكن ظاهر الأدلة وأنه نجس. وأما الدليل على أن اليسير غير الكثير معفو عنه، وهو مفهوم كلام المصنف هنا حينما قال والدم الكثير، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع، يعني مثل الثوب، فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، يعني تضع بصاقا من ريقها على هذا الدم وتمسحه. وفي لفظ: ما كان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دمها بلته بريقها ثم قصعته بظفرها، يعني حكته بظفرها. هذا رواه أبو داود، وهذا يدل على العفو عنه، لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها، ويتقوله على سبيل الديمومة، لأنها قل كان وكان هنا تفيد الاستمرار. وأيضا قال الفقهاء: مثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره أو عن موافقته. أيضا روي أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما بالأرض وهما يقطران دما من شقاق كان في يديه، وعصر بثرة فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ. وأيضا قالوا أن قليل الدم والصديد يشق التحرز منه، وكل ما قلناه من الأدلة هنا على الدم ونجاسته إذا كان كثيرا هو مندرج أو يقال عن الصديد. ولذلك لو أن المصنف رحمه الله قال جعل العبارة قدم الدم على الصديد لكان أفضل، على حسب ما تبين ما ظهر لي من أن لفظة الكثير عائدة إلى الكلمتين، فلو قال رحمه الله والدم والصديد الكثير لكان أولى، لأن الصديد حكم الصديد مبني على حكم الدم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والخمر، هذا النوع من النجاسة مختلف عما قبله وعما بعده، فما قبله خاص بما يخرج من الإنسان مع ارتباط الدم أيضا بالحيوان، وما بعده خاص بالنجاسة المتعلقة بالحيوان أو ناشئة منه. والقول بنجاسة الخمر محل خلاف بين الفقهاء، لكن المصنف اختار هنا نجاستها وهو قول الأئمة الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة. والقاضي عبد الوهاب قال الخمر نجس خلافا لمن لا يعتد بقوله، لأن الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد كلهم يرون نجاسة الخمر. قال لأنه مائع محرم تناوله من غير خوف على النفس كالدم، ولأنه مائع محرم إمساكه واجب إراقته كالبول والدم، وأيضا لأن الله عز وجل سماها رجسا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس هو النجس. ويرى جمع من العلماء أن النجاسة هنا معنوية التي وردت في الآية، وأن إراقة الصحابة للخمر لما ورد تحريمه في سكك المدينة وعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أيضا في عدة وقائع بغسل أواني الخمر دليل على طهارتها. وممن فصل في ذلك من المعاصرين الشيخ محمد رحمه الله، محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، لكن المصنف هنا اختار ما اختاره الجمهور بأن الخمر نجسة، فلو أنها انسكبت على ثوب شخص فيجب عليه غسله. ثم شرع المصنف بعد ذلك في ذكر النجاسات المتعلقة بالحيوان، فذكر خمسة أنواع أو خمسة أصناف، فقال ولحم الميتة وعظامها، ولحم الخنزير وعظامه، وبول كل حيوان محرم الأكل. الأول والثاني قال لحم الميتة وعظامها، هكذا ذكر المصنف هنا. وأما في القوانين ففصل في أنواع ميتة الحيوان، لكنه عد دم الميتة وعظمها من المتفق على نجاسته في المذهب كما سبق ذكره قبل قليل. فهنا مسألتان، الأولى قوله الميتة، قوله ولحم الميتة، أخرج صورتين. الصورة الأولى الحيوان الحي فهو طاهر باتفاق، الحيوان الحي طاهر باتفاق، إن الكلام هنا فقط عن الميتة. والصورة الثانية يمكن يعني إيضاحها بما ذكره رحمه الله في كتابه القوانين، وهو أن الحيوان إن كان ميتا فلا يخلو أن يموت حتف أنفه أو بذكاة، فإن مات حتف أنفه فهو نجس، يعني ماتت سقطت في بئر، سقطت في حفرة، أكلها السبع، كل هذه تعتبر ماتت حتف أنفها، أو أن تكون ماتت بذكاة، الذكاة هي الذكاة الشرعية في مأكول اللحم. قال فإن مات بذكاة فالمذكى الجائز الأكل طاهر باتفاق، والمذكى المحرم الأكل مختلف فيه. وإن كان موته حتف أنفه مات بدون فعل آدمي فهو نوعان أيضا، إن كان بحريا كالسمك فهو طاهر خلافا لأبي حنيفة، وإن كان بريا فهو نوعان أيضا ليس له نفس سائلة فهو طاهر خلافا للشافعي، وإن كان بريا لا نفس سائلة فهو نجس اتفاقا. فهذا الكلام من المصنف رحمه الله في كتابه الآخر يمكن اعتباره هنا عن كلامه عن الميتة، هو عن الميتة حينما قال لحم الميتة يقصد بها الميتة من غير المأكول ومن المأكول الذي مات حتف أنفه من حيوانات البر مما له نفس سائلة. الميتة من غير المأكول كالكلب والقط والحمار ونحوها من الحيوانات والطيور التي لا يجوز أكلها حتى وإن ذكيت. وقولنا أيضا الميتة المقصود بها التي من المأكول الذي مات حتف أنفه كالشاة مثلا أو البقرة أو الناقة أو البعير أو العصفور أو الحمامة من جميع الحيوانات أو الطيور المأكولة إذا ماتت من غير قصد للآدمي لذبحها افترسها السبع أو سقطت أو ماتت فهذه أيضا تدخل في قول المؤلف هنا لحم الميتة. وخرج بقولنا البر أنه يجوز ميتة البحر وأنها ليست نجسة كالسمك وما شابهه من حيوانات البحر فإنها لا تدخل الميتة في الحرمة إلا بقول عند في بعض أنواع حيوانات البحر عند بعض الفقهاء حيوانات البحر عند بعض الفقهاء. وما لا نفس له سائلة، الحيوان نوعان له نفس مثل يعني الطيور والحيوانات، لكن ما لا نفس له سائلة مثل الفراشات والذباب والبراغيث والنملة والبعوضة، فهذه لا نفس لها سائلة يعني لا يوجد لها نفس، يعني لو ذبحت البعوضة الآن قتلتها هل تجد لها شيئا؟ هل يخرج منها شيء؟ لا يخرج منها شيء في ذاتها. فهذه يقولون ما لا نفس له سائلة هذا ميتته لا تعتبر نجسة. هذا مقصود المصنف رحمه الله بقوله لحم الميتة. المسألة الثانية في هذه العبارة أن الدليل على تحريم الميتة وعظامها قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. ونجاسة الحيوان بالموت محل إجماع لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، وتحريم الميتة يعم أكلها والانتفاع بها. وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه أكلوا ثمنه. رواه الجماعة. ثم إن العظم الذي قال حينما قال مصنف ولحم الميتة وعظمها، العظم جزء من الميتة، فإذا حرم لحمها فعظمها من باب أولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله النوع الثالث والرابع من النجاسات المتعلقة بالحيوان فقال ولحم الخنزير وعظامه. الخنزير حيوان معروف وهو أنواع ليس نوعا واحدا، منه الخنزير البري ومنه خنزير مستأنس. العجيب في الخنزير البري أنه يبيت تحت الأرض، أنه يحفر له حفرة تحت الأرض ويغلقها ويكون حياته تحت الأرض. ولذلك الحيوانات المفترسة أو السباع تعرف مكانه لأنها تشم رائحته فتحفر حتى تصل إليه ثم تأكله. المقصود هنا أن الخنزير نجس، نجس العين، لا يطهر إطلاقا لا بذكاة ولا بغيرها لصراحة التحريم في الآيات والأحاديث التي سبقت معنا قبل قليل. والمؤلف هنا أطلق قال الخنزير، لم يربطه بموت ولا بحياة، مما يدل على أنه نجس العين في حياته وبعد موته، لا تحله الذكاة لأنه خبيث رجس وعظامه جزء منه لا تحل أيضا. ثم ذكر النوع الخامس مما له علاقة بالحيوان فقال وبول ما يؤكل، وبول كل حيوان محرم الأكل. فذكر عدة قيود، القيد الأول بول، فهل معنى ذلك أن الغائط أو الروث يخرج؟ نقول لا، لأن ما ثبت للبول ثبت للروث والغائط، وإلا إذا ورد دليل على التخصيص كما جاء في بول الغلام الصغير والجارية أنها تنضح، وإذا لم يأتي شيء يخصص فإذا تكلمنا أو ما ورد للبول ينطبق على الغائط أو على الروث. قولنا حيوان، قوله حيوان محرم الأكل، هذا أخرج الحيوان الذي يباح أكله كبهيمة الأنعام، فبولها طاهر ليس بنجس. والدليل على أن مباح الأكل بوله طاهر ما جاء في حديث العرانيين من إباحته صلى الله عليه وسلم لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بذلك، لأنه ينهى صلى الله عليه وسلم أن يتداوى الإنسان بالحرام والنجس حرام. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم. وأما الدليل على حرمة بول محرم الأكل فلأن لحمه نجس فبوله من باب أولى. هاك أنت، وبهذا يكون المؤلف هنا انتهى من تعداد النجاسات التي ذكرها في هذا الكتاب، وهي غالبا تكون هي النجاسات الأكثر حاجة والأكثر ملاصقة للناس. نعم. ويجب على المصلي أن يغسل النجاسة من جسده وثوبه والموضع الذي يصلي فيه ولا يحمل في جسده شيئا. نعم، المصنف رحمه الله تعالى تكلم بعد ذلك عن الموضوع الثاني في هذا الباب، وهو ما يلزم المصلي تطهيره لأجل صلاته. فقال ويجب على المصلي أن يغسل النجاسة من جسده وثوبه والموضع الذي يصلي فيه ولا يحمل في جسده شيئا من النجاسات. من شروط الصلاة الطهارة من النجس في البدن والثوب والبقعة، وهو ما عبر عنه المصنف بهذا الكلام. وقال في كتاب القوانين يجب إزالة النجاسة عن جسد المصلي وموضع الصلاة والثوب الذي يصلي فيه وكل ما يحمله أو ما يتعلق به. يعني إذا عرفت أنواع النجاسة فإنه يجب عليك البعد عنها حال صلاتك في ثلاثة مواضع، فإن وقعت عليك فيجب عليك غسلها. وفي قوله رحمه الله ويجب على المصلي أن يغسل النجاسة مسألتان، الأولى أن ذلك على سبيل الوجوب، أن غسل النجاسة هنا على سبيل الوجوب، وسيأتي الدليل على ذلك. المسألة الثانية أن المطلوب هو الغسل، فلا يكفي في إزالة النجاسة عن هذه المواضع الثلاثة، لا يكفي الحك ولا الفرك ولا النضح، بل لا بد من الغسل. ولذلك في القوانين قال نص عليها في مسألة مستقلة فقال ولا يكفي لا يكفي في غسل النجاسة إمرار الماء بل لا بد من إزالة عين النجاسة وأثرها حتى تنفصل الغسالة غير متغيرة فإن انفصلت متغيرة فهي نجسة والموضع نجس يعني تغسل ثوبك إذا أصابه نجاسة حتى إذا صببت عليه الماء خرج الماء ماء ليس فيه أثر للنجاسة هذه الغسالة يعني ما تغسل به ثوبك حتى يخرج غير متغير وقول المصنف هنا من جسده والموضع الذي يصلي فيه هذه المواضع التي يجب غسل النجاسة عنها الموضع الأول جسد المصلي والدليل على ذلك الأحاديث التي سبقت في الأمر بالاستنجاء والاستجمار فكلها دالة على وجوب الطهارة من النجاسة لأن الاستنجاء والاستجمار هما في حقيقتهما تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المذي فهو دل على اشتراط التخلي من النجاسة في البدن وأيضا أخبر عن الرجلين الذين يعذبان في قبرهما وأن أحدهما كان لا يستنزه من البول فدل على وجوب التطهر من النجاسة في البدن في الجسد الموضع الثاني قال الثوب وهذا يعم كل ما يلبسه المصلي سواء باشر جسده كالملابس الداخلية كالبنطال والفنيلة أو الجاكيت أو لم يباشره كأن يلبس ثوبا فوقها أو عباءة أو عمامة أو ما نلبسه نحن على يعني من الغترة ونحوها فلا بد من طهارتها وإزالة النجاسة عنها فكلها داخلة في الثوب الذي يجب إزالة النجاسة عنه والدليل على ذلك ما جاء في حديث الحيض أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة وأيضا أتي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه وهذا يدل على وجوب التخلي أو تغسل النجاسة حال من ثوب المصلي عند الصلاة وأما الموضع الثالث فقال الموضع الذي يصلي فيه يعني مكان صلاته والعلماء لهم تفاصيل في هذا في هذه المسألة لكن المؤلف مصنف هنا اكتفى بوصفه بهذه العبارة الموضع الذي يصلي فيه فمفهومه أنه لو كان المكان الذي يجلس فيه كان يكون في غرفة فيها نجاسة لكن فيها موضع ليس فيه نجاسة تكفي لصلاته فتصح صلاته فيه ولذلك قال العلماء في مثلة في سجاد أن لا يكون طرفه في نجاسة أو متصلا بنجاسة لكن المصنف هنا قال الموضع فالمكان الذي يصلي فيه ما دام المطلوب منه في المكان أن لا يكون فيه نجاسة والدليل على ذلك أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر وجمهور أهل العلم كما هو أيضا كما نص عليه المصنف هنا أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة في المواضع الثلاثة كلها وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة وذهب بعض أهل العلم أنها ليست شرطا للصحة ولكنها واجبة فلو صلى وعليه نجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة ويعني ثمرت الخلاف في ذلك لو أن شخصا عليه ثوب نجس توضأ ويعلم أن على ثوبه نجاسة أو أن ثوبه نجس فصلى ف فإذا قلنا إن إن إن أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة فنقول ما دام متعمدا فصلاته غير صحيحة. وإن قلنا إن التنزه من النجاسة في الثوب والبدن والموضع ليست شرطا لصحة الصلاة نقول إن صلاته وعليه نجاسة صحيحة ولكنه آثم. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بمسألة عبارتها مشكلة نوعا ما، قال: ولا يحمل في جسده شيئا من النجاسات. الذي يظهر أنه يقصد ألا يحمل معه نجاسة، وهذه دليلها واضح، ويؤكدها أيضا ما ذكره رحمه الله في القوانين ما ذكرناه قبل قليل حينما قال يجب إزالة النجاسة عن جسد المصلي وموضع الصلاة والثوب الذي يصلي فيه، ثم قال: وكل ما يحمله أو يتعلق به، فدل على أن مقصوده هنا أن لا يحمل على جسده شيئا من النجاسة. فالذي يظهر لي أن مقصود أن الباء في هنا بمعنى على، لأنه لا يتصور أن يقصد المصنف بفي داخل جسده، فلأن العبرة بالنجاسة يكون بعد خروجها من جسد الإنسان لا وهي في جسده. والدليل على أنه لا يجوز أن يحمل معه شيئا من النجاسات أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فسألهم حين انصرف من الصلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني إن فيهما أذى أو قدرا. فدل ذلك على أنه لا يجوز للمصلي أن يحمل معه نجاسة أثناء صلاته. هذا ما ظهر لي في هذه العبارة، وإن كانت تحتاج إلى مراجعة أكثر، هل معنى كلامه لا يحمل في جسدي، هل في هنا بهذا المعنى أم بمعنى على، والله أعلم. ولعلنا نكتفي في هذا المجلس بشرح هذا الباب، لأن يعني حتى لا نطيل، لا نشق عليكم بطول الشرح، والمسائل كثيرة وولادة. ويكون بقي معنا من كتاب الطهارة باب التيمم، يكون هو محل حديثنا في المجلس القادم. سأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير مفتونين. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.